جيرة الربع اليماني يا جيرة الربع اليماني بحقكم صلوا أو مروا أو مروا طيفكم يزوروا ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم لما حدثتني النفس قائلة يا ويح يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. يا طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا بالدمع خير مداد بالدمع خير مداد يا طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا بالدمع خير مداد بالدمع خير مداد أطرب قلوب الورى بجميل صوت النشيد بجميل صوت النشيد وقل لجفن الكرى عاد السهر من جديد عاش السهر من جديد أطرب قلوب الورى بجميل صوت النشيد بجميل صوت النشيد وقل لجفن الكرى عاد السهر من جديد عاد السهر من جديد فالورد فاح عبيرا وارسل الزهر عطرا فالورد فاح عبيرا وارسل الزهر عطرا والماء ساح خريرا ليملأ النفس بشرى ليملأ النفس بشرى طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا بالدمع خير مداد بالدمع خير مداد يا طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا بالدمع خير مداد بالدمع خير مداد أنعم بليل الوصال ليل الزفاف المهيب ليل الزفاف المهيب فيه السنا والجمال والأنس فيه يطيب والأنس فيه يطيب وفي الختام الصلاة على النبي الممجد وفي الختام الصلاة على النبي الممجد صلى عليه الإله وآله الصحب سرمد آله الصحب سرمد طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا بالدمع خير مداد بالدمع خير مداد يا طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا بالدمع خير مداد بالدمع خير مداد يا طائر غني لنا لحن الهوى والوداد وانضم حروف الهنا